بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في آخر كتاب المناسك والباب 83. لا في الباب ها نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يصنع المحرم إذا اشتكت عيناه. عندنا إذا اشتكى عينيه. إذا اشتكى عينيه. أخبرنا عثمان بن محمد ومحمد بن أحمد بن أبي خلف قالا حدثنا سفيان عن أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب عن أبان بن عثمان عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المحرم إذا اشتكى عينيه يضمدهما بالصبر. نعم، الصبر مادة موجودة عند العطارين وليس فيها طيب، ليس من مكوناتها طيب ولا شيء، فيضمده بالصبر إذا اشتكى عينيه. ولو نستخدم الأدوية الحديثة التي ليست معطرة يستخدم أي علاج. نعم. باب أين يصلي الرجل بعد الطواف. أخبرنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول: قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت وصلى عند المقام ركعتين ثم خرج إلى الصفا. قال شعبة: فحدثني أيوب عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: هي السنة. نعم، السنة أن يصلي خلف المقام. السنة إذا طاف بالبيت أن يصلي عند المقام، هذه السنة، وهو متجه للمقام يقرأ: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، كما في حديث جابر تقدم عنه. فإن كان في مشقة مثل أحيانا يكون في زحام، أي مكان شاء من الحرم من المسجد، فإن أيضا ما تيسر المسجد فأي مكان داخل الحرم كما فعل عمر رضي الله عنه. لكن إن شاء الله الآن المسجد ما إلا إذا كان مثل عمر وقت نهي وأراد أن يستغل الوقت. نحن باب في طواف الوداع. أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن عيينة عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. هذه الحكمة من طواف الوداع، أن كان في أول أمر الناس إذا فرغوا من الرمي اليوم الثالث ينصرفون من كل وجه، أهل المشرق يتجهون جهة الشرق، وأهل اليمن يروحون جنوب، وأهل المدينة يروحون شمال، ويتفرقون من المشاعر ويتركون الكعبة. فكان هذا يعني في أول أمرهم قبل حجة الوداع، فكان هذا فيه نوع جفا للبيت، لأنهم هم جاءوا مهلين وآمنين البيت الحرام، ثم لما فرغوا من نسكهم انصرفوا من مشاعرهم وتركوا البيت، فأمروا أن يكون آخر عهدهم بالبيت. فلذلك شرع طواف الوداع أن يكون الحاج أو المعتمر سنة، والحاج واجب أن يكون آخر عهده بالبيت، وهو واجب، وإذا تركه يجبره بدم، وإذا نسيه يرجع من مسافة قصر، فإذا كان تباعد به الطريق فعليه دم. ورخص المرأة الحائض، وسيأتي إن شاء الله. وأما السعي بعد طواف الوداع فإنه إن شاء الله لا يقطع الوداع، لأن آخر عهده بالبيت، لأن آخر عهده الآن بالبيت. لو سعى بعد طواف الوداع فإنه إن شاء الله لا يؤثر، إن شاء الله، خاصة والمسعى الآن يعني ما عاد بينه وبين البيت أحياء كما كان قبل 40 سنة، لا الآن صار وأنت في المسعى ترى البيت. وإذا طاف الوداع لا يجوز له أن يبقى بقاء المطمئن، لا يجوز له أن يبقى بقاء المقيم، يذهب يشتري من السوق ولا لا، إلا لينتظر رفقته أو تعطلت به السيارة أو زحام أو، أما إذا كان يريد نوم أو شراء يجعله كله قبل طاف الوداع، إلا إذا خرج من مكة، إذا خرج من مكة إنه لا بأس أن يشتري أو ينام حتى لو كان قريب من مكة، إذا كان بعد ما ترك مكة لا بأس. نعم. أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال: رخص للحائض أن تنفر إذا أفاضت. قال وسمعت ابن عمر عام الأول إنها لا تنفر، ثم سمعته يقول تنفر إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن. ابن عمر ما كان يدري عن الرخصة، وسيأتي إن شاء الله، فكان يفتي إنها لا تنفر حتى تطهر وتطوف بالبيت طواف الوداع، ثم سمع الرخصة فأفتى بها رضي الله عنه. الحائض لها رخصة أن تنفر ولا تطوف طواف الوداع وليس عليه دم، هذه رخصة، بشرط أن تكون قد أفاضت، يعني طاف الطواف الإفاضة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفية حابستنا هي، قالوا إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، ليس عليها دم وليس عليها إثم، رخصة لها. ومعنى أنه رخصة إن غيرها ليس له رخصة، أن غيرها ليس له رخصة. ولا ينبغي للناس أن يتساهلوا بطواف الوداع ويقول الدم، إذا كان إنه متيسر له الدم لا ينبغي التساهل. الدم أيها الأخوة إنما شرع للجبران، لكن عاد اللي يتعمد مخالفة الأحاديث ويحرم من غير الميقات ويترك طواف الوداع هذا والله إنه متعمد للترك، أما الدم إنما هو للجبران. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح يقول حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني طاووس اليماني أنه سمع عبد الله بن عمر وهو يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت إذا حضن قبل النفر وقد أفضن يوم النحر، فقال إن عائشة كانت تذكر رخصة للنساء وذلك قبل موت عبد الله بن عمر بعام. نعم، رجع إلى قول عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة مع الحديث، عائشة مع الحديث، كان في تصحيح يسأل عن حبس النساء عن الطواف بالبيت. السلام ورحمة الله. لا، يعني مراده أنه حبسنا عن الطواف لأجل الحيض قبل النفر وقد أفضنا يوم النحر. لا يعني ممكن. نعم. باب في الذي يبعث بهديه وهو يقيم في بلده. أخبرنا يعلى حدثنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عامر عن مسروق أنه قال لعائشة يا أم المؤمنين إن رجالا يبعث أحدهم بالهدي مع الرجل فيقول إذا بلغت مكان كذا وكذا فقلده، فإذا بلغ ذلك المكان لم يزل محرما حتى يحل الناس. قال فسمعت صفقتها بيدها من وراء الحجاب وقالت لقد كنت أفتل القلائد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث بالهدي إلى الكعبة ما يحرم عليه شيء مما يحل للرجل من أهله حتى يرجع الناس. نعم، الذي يبعث هديه وهو مقيم في بلده، وهذه سنة وقد نبهنا كثيرا أنها سنة متروكة، وأن اليوم اللي يحييها يجزاء الله خير، اللي يعظم الحرمة، اللي عنده سعة يعظم الحرمة، يبعث بدن، يبعث غنم، يبعث بقر، يبعثها وهو في بلده يقلدها ويرسلها الحرم، تعظيم لشعائر الله وإطعام لمساكين الحرم، خاصة إن بعد الحج يكون عندهم توفر اللحم، لكن بعد الحج بأربعة أشهر خمسة أشهر والحرم فيه مساكين كثر، وأعظم من الإطعام التعظيم، تعظيم الحرمة، خاصة إذا أحيى أيضا سنة الإشعار والقلائد والأجلة، وعرف الصغير والكبير أن هذه مهداة للحرم، وهي مرة في الطريق كل من رآها الآن ما يعرفون، إذا شافوها مشعرة ومقلدة يمكن يستغربون لأن السنة ماتت، ويقرؤون في القرآن القلائد ولا يدرون إيش القلائد، يقرؤون في السنة الإشعار والأجلة ما يدرون إيش، يمكن لو يرسلها من الرياض كل ما تقف في محطة الناس يتعجبون منها، وراح حاطن عليها جلال، وراح حاطن في رقبتها قلائد، وراه مشعرها، ما يدرون لأن السنة ماتت، لكنها لو تحيا فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ترى بعض السنن تظن أنه صعب إحياءها وسهل، والله لقد أدركنا حنا زمان أن المعتكفين هنا في السعودية، أن المعتكفين قلة، يعني كبار السن واحد أو اثنين ما كان بهالشكل الآن، فسبحان الله صار الناس مع العلم وهذا صاروا يعتكفون، حتى صار الآن المنظر ليس بغريب في مساجد المسلمين، يمكن لا يخلو مسجد من معتكفين، في حياة السنة. كذلك هذه، فإذا بعث هديه وهو في بلده، بعض الناس يقول يظل محرم، حتى أنهم رأوا محرمين بالعراق، رأوا محرمين بالعراق، ويقول أنا خلاص محرم علي المخيط والنساء والطيب لين يبلغ الهدي محله، أخذوا بظاهر الآية. فسألوا عائشة فسمعوا صفقتها بيدها من وراء الحجاب، أظن الله أعلم أنها تمثل الفتل، هي لا تصفق ولا تتحسر على جهلهم، ولكنها لأنها ما حد يستطيع الدخول إليها إلا محارمها، ولكنها تمثل يعني الفتل، فتل القلائد، وهو يقوم باليدين. فسمعوها تقول هكذا بيديها: كنت أفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيرسلها إلى مكة وهو بالمدينة، وما يحرم عليه شيء مما يحرم على الحاج. هذه رخصة، هذه رخصة، وهذا أيضا تساعد على تطبيق السنة. وإن كان الحمد لله الآن مع المواصلات يمكن أبعد الناس عن الحرم ما يجلس إلا نص يوم ويصل الهدية، قديما يمكن يجلس شهر شهرين إلين يصل هديه للحرم، الآن مع المواصلات ما يتأخر، ومع ذلك لا يحرم عليه شيء، لا الطيب ولا النساء ولا المخيط ولا الرأس ولا غيره، لكنها والله سنة متروكة. الإهداء للحرم سنة متروكة ميتة. نعم. أخبرنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة قالت: كنت أفتل قلائد الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبعث بهديه مقلدة ويقيم بالمدينة ولا يجتنب شيئا حتى ينحر هديه، أو حتى ينحر هديه، حتى ينحر هديه. نعم. الغنم كما قلنا بالأمس ما تحتمل الإشعار، لأن الإشعار يضرها وهي ضعيفة، والإشعار يكون في السنام، لكن توضع فيها قلائد، يأخذ حبال ويقلدها، إن علق نعل أو نعلين أو يجعل قلائد في رقبتها علامة أنها هدي، جعل الله الكعبة البيت الحرام قيامة للناس والهدي والقلائد. لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا أمين البيت الحرام. إحنا باب كراهية البنيان بمنى. أخبرنا إسحاق قال أخبرنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة وأثنى عليها خيرا عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله ألا نبني لك بمنى بناء يظلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، منى مناخ من سبق. منى مناخ من سبق، لأن منى للناس عامة، وهي واد بين جبلين كما ترون الآن، من جمرة العقبة إلى وادي محسر طولا، ومن الجبل هذا إلى الجبل هذا عرضا، وهو الوادي ليس بعريض. فلو أن الناس بنوا وتوسعوا في البناء، أين يجلس الحاج؟ أين يجد مكان؟ وهو مرتبط بمنى من أجل المبيت ومن أجل الرمي، فلذلك حكمة الله أن ما أحد يتملك فيها ولا يبني فيها، هي مناخ من سبق. وحتى لما أراد الدولة أن يبنوا الأبراج هذه اللي ترونها الحمراء مؤسسة التقاعد، استفتوا العلماء، فقال العلماء: الدور الأرضي يكون مفتوح للناس والهواء لكم، لكن الدور الأرضي لا تحجزوه عن الناس، تخلوه مكان مفتوح. ما أدري عادهم عملوا بهذا ولا، لكن منى مناخ من سبق. وكذلك مكة، اختلفوا عاد في مكة أيضا، والمراد بمكة أو بكة نفس البيت وما حوله إلى المعلاه إلى الشبيكة، يعني قريب من الكعبة. هذا أيضا اختلف العلماء في التملك فيها، الاختلاف الشهير والإجارة فيها، ولكن الذي لا اختلاف فيه أن عمر كان يأمرهم اللي حول الكعبة حول الحرم إلى المعلاه إلى المسفلة إلى أجياد إلى ذي طوى إلى هذا، يأمرهم عمر رضي الله عنه أن يفتحوا بيوتهم، يعني يفتحون أفنيتهم، ليس عاد الغرف لكن يفتحون الأفنية، وكان عمر ينهاهم عن إغلاق الأفنية ويقول: يقيم الحاج ويأتي. قال الله تعالى: مسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، جعل الله العاكف فيه والبادي سواء في المسجد الحرام وما حوله. فكان الناس في وقت عمر وما بعده ما أحد يغلق حوشه ولا فناءه، ويأتون الحجاج وينزلون فيه، يغلق أبوابه الداخلية حتى ما يزدحم الناس، لأن إذا كان كل تملك حول الحرم وحرم والحرم سواء العاكف فيه والباد، وين يجلسون الناس؟ الآن بحمد الله ميناء ما عاد فيها ملك البتة، يعني كان فيها قبل سنوات بيوت وكلهم شالوها وأصبحت كلها مفتوحة للناس. نعم. وأيضا الآن اللي حول الحرم أصبح كله يعني للإيجار، ما عاد فيه ناس هناك يعني سكان. نعم. باب في دخول مكة بغير إحرام، بغير حج ولا عمرة. بغير إحرام حج. بغير إحرام حج ولا عمرة. أخبرنا عبد الله بن خالد بن حازم قال حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال يا رسول الله هذا ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوه. قال عبد الله بن خالد وقرئ على مالك قال قال ابن شهاب ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. نعم. أخبرنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا معاوية بن عمار الذهني عن أبي الزبير عن جابر قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة حين افتتحها وعليه عمامة سوداء بغير إحرام، قال إسماعيل سمعه من أبي الزبير كان مع أبيه. نعم. هذه مسألة اختراق المواقيت إلى مكة، إذا كان قاصد مكة هل يجب عليه الإحرام ولا ما يجب إلا على المريد؟ مسألة شهيرة بين أهل العلم. فأما ابن عباس وطائفة من الصحابة وأصحاب ابن عباس وهم من أفقه الناس في المناسك، يعني مكة أفقه الناس في المناسك يعني في الجملة، ولا عاد يخطون ويصيبون، خاصة عطاء مشهور أنه فقيه في المناسك لكن عنده أشياء خالف فيها المدينة خالف فيها الناس كثيرة يخطئ ويصيب رحمه الله. فهؤلاء قالوا لا يدخل الميقات، اخترق الميقات أحد إلا محرم سواء كان مريد أو غير مريد، والنبي عليه الصلاة والسلام ما اخترق الميقات إلا محرما 4 مرات، وأما عام الفتح هذا فإنه كان مقاتل على رأس المغفر، ولا شك أن الإحرام يمنعه مما جاء لأجله وهو فتح مكة، الإحرام قيد، لكن غيره ما كان. وذكروا عن ابن عباس المهم أنهم كانوا يقولون ما حد يدخل، قالوا أما القيد الموجود في الحديث قول عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن مر عليهن إلى قوله ممن أراد، فهذا القيد ليس بغريب، جاء في القرآن مثله كثير، وليس المراد به التقييد وإنما يخرج مخرج الغالب أن ما في أحد يقصد مكة إلا مريد، كقوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فهنا ذكر الله قيد وهو غير مراد، اللاتي في حجوركم غير مراد عند أكثر الصحابة مع أنه قيد، وأوضح منه قوله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا، رب العالمين يذكر قيد متعمدا، ومع ذلك الصحابة كافة يقولون اللي يقتل صيد وهو محرم سواء متعمد أو غير متعمد عليه الجزية. طيب أين يذهبون من هذا القيد؟ هم عرب فهموا أن هذا القيد يخرج مخرج الغالب، إن ما في أحد يقتل صيد وهو ناسي أو يقتل صيد وهو جاهل، في الغالب أن يقتل الصيد متعمد، لكن لا ليس له مفهوم مخالفة، ليس له مفهوم مخالفة، وهذا كثير في القرآن وفي السنة. فقالوا قوله عليه الصلاة والسلام ممن أراد يعني هذا يخرج مخرج الغالب، إن ما في أحد يذهب إلى مكة إلا هو مريد، خاصة قديما، الآن تيسرت ترى الاتصالات والمواصلات وأصبح الإنسان يروح لمكة أحيانا في الأسبوع دائم رايح جاي، لكن قديما ما أحد يرحل إلى مكة إلا هو مشتاق إليها ومريد للحج والعمرة. هذا قول ابن عباس وطائف من الصحابة وترجيح الإمام أحمد وكثير من العلماء، واستثنوا اللي حاجته متكررة مثل أهل الحطب اللي كل يوم يطلعون مكة إلى شعاب مكة ويحتطبون ويجون ويتعدون الميقات، وأهل اللي يحتشون هذا الحشيش مثلهم الآن سائق الأجرة اللي عمله كل يوم يروح للطائف وجدة ويجي يوميا يمكن في اليوم 2-3، هؤلاء قالوا حاجتهم متكررة ومشقتهم بالغة لو كان يحرم كل يوم، لكن أهل الأمصار وأهل الآفاق. وأما القول الثاني فقالوا لا، إنما يجب الإحرام على المريد، واحتجوا بالحديث ممن أراد، واحتجوا بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح غير محرم، فلما ثبت أنه مرة واحدة دخل غير محرم دل على أنه يجوز الدخول بغير إحرام. هذا قول وهذا قول. واللي عنده قدرة ويبي يحتاط يحاول أنه ما يروح المكة إلا محرم. والآن الحمد لله كلش متيسر، كلش متيسر الآن، حتى الإحرام ما عاد فيه تغرير، تحرم وتجلس لك فترة الآن ما بين لبسك الإحرام وخلعك الإحرام ما يتجاوز ساعتين ولا ثلاث ساعات. قديما يجلس عليهم على ظهورهم أسبوعين ثلاثة أسابيع شهر هو محرم، الآن الحمد لله يمكن ساعتين ثلاث ساعات، تيسرت أمور كثيرة. فمن شكر الله على التيسير إنه ما استطاع، يعني ما استطاع. وهذا أيضا ينبني على مسألة أخرى، وهو أن تكرار العمرة في العام، مثل مالك يقول العمرة في السنة مرة، النبي صلى الله عليه وسلم ما اعتمر في كل عام إلا مرة، حتى إن عائشة كانت تحج وتخرج ذي الجحفة حتى يدخل محرم من السنة الجديدة فتهل بعمرة. وبعض الصحابة قالوا إذا سود رأسه، إذا سود رأسه بحيث يحتمل الحلاق لا بأس أن يكرر العمرة. وهذا أيضا مسألة جديدة الآن، قديما ما يتصورون أن أحد يمكن التكرار باستمرار هكذا، يذهب إلى مصر ويعود، يذهب إلى مصر ويعود. قبل السيارات والطيارات ما حد يتصور هذا الشيء أصلا، إذا ما يصل مكة إلا بشق الأنفس ولا يعود إلا بشق الأنفس. فكانت المسألة يعني عندهم العمل بها قليل أن يتكرر منها، لكن الآن ما شاء الله كل شيء متيسر. نعم. باب لا يعطى الجازر من البدن شيئا. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم وعبد الكريم الجزري أن مجاهدا أخبرهما أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن عليا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. نعم، أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي أن يقوم على البدن بعدما نحر هو منها 63، ونحر علي ما غبر 37، كلها 100. وكل علي عليها أن يقسم اللحوم، وأخذ من كل بدنة بضعة وطبخت له فشرب من مرقها وأكل من لحمها. وكل علي على البدن، لأن هذا يدل على أنه لابد من التوكيل ولابد من الاعتناء بالبدن والهدي، لأن أكثر الناس كانوا بس يذكي ويترك. الآن الحمد لله يعني الأمر شوي تحسن، ولا قبل فترة كانت منها أيام التشريق ما تدخلها من رائحة السلام، رائحة الغنم. كان أكثر الناس بس يذكي ويترك بس يريد أنه يحل. فكانت لابد أن يفعل هو أما يقسم ولا يوكل. النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي وقال اقسم اللحوم بين الناس واقسم الجلود، حتى الناس نول يستفيدون، نعالهم كانت من جلود الإبل والجلال، الأجلة اللي هي اللباس اللي عليها. ولا تعطي الجزار منها شيئا، يعني مقابل عمله. أما إذا كان مقابل فقره أو حاجته فلا بأس. إذا كان الجزار أعطيته أجرته ثم أعطيته من سائر الناس فلا بأس. أما إذا كان إن أجرته من اللحم فلا، يعني تكون ناقصة، لأن هذا أخذها مقابل عمله، والبدن لابد تكون كاملة. فلو مثلا ذبحت غنم وعطيته رجل الشاه مقابل عمله، فأنت في الحقيقة أهديت بشاه إلا رجل، لأن رجل هذه أخذها مقابل عمله، هذا لا يصلح. لكن لو كان أعطيته أجرته وأدخلته مع المسلمين لا بأس. نعم. باب في جزاء الضبع. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جرير بن حازم قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد وفيه كبش إذا أصابه المحرم. نعم. أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الله بن عمير ابن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أكله؟ قال نعم. قلت هو صيد؟ قال نعم. قلت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قيل لأبي محمد ما تقول في الضبع تأكله؟ قال أنا أكره أكله. سبحان الله، مسألة الضبع تدل على أن ما فيه رأي في الشريعة ولا في قياس في الشريعة. إن القياس باطل في الشريعة، لأن ما دام فيه تفريق بين المتشابهات، تفريق بين المتماثلات وجمع بين المختلفات في الشريعة، معناه أن قياس الناس هذا باطل. الآن الضبع هذا لا شك أنه سبع، لا شك أنه من السباع الضارية، وأنه خطير حتى على الإنسان، وأنه له ناب، ونابه أقوى، نابه وفكه هذا أقوى شيء، يقص العظم قص هو، ولا شك أنه يأكل الحمير هو، وحب ماله الحمار، والحمار سبحان الله فيه عجب، إذا شاف الضبع ينهار مباشرة. يعني الحمار قد يرى الأسد، وقد يرى النمر، وقد يرى الفهد، وهي أكبر أجسام وأجرأ، ويقدر يعني يهرب له، لكن إذا رأى الضبع انهارت قواه مباشرة، حتى أصبح ولا يتحرك، ما عاد لا يتقدم ولا يتأخر، لو يشوفه في الجبل المقابل انهار. حتى صار مثل يقولون العير شاف الجعير، عندنا هذا مثل، إذا واحد قالوا العير شاف الجعير، فهو سبحان الله ويأكل حتى الجيف، ومشهور عنه أنه أحيانا ينبش قبور الموتى ويأكل، وفيه عجب. لكن قالوا سبحان الله أن الله، يقولون عاد أهل هذولا أنه هو سبحان الله سموه جعير لأنه المعاء حقه الأمعاء متصل كذا، فيقولون أنه سبحان الله فيه مادة بحيث أنه ما يبقى فيه مواد سامة، ولذلك اللي يذبحونه ليش يسمونه جعير؟ أول ما يذبحونه يقورون له من الخلف من دبره، ثم يسحبون الأمعاء كلها مباشرة، هذا يسمونه التجعير، هذا يأخذون الشفرة من خلفه ويجعرون كذا، يسحبون الأمعاء ويرمونها ويطيب لحمه. فالمراد أن كل قواعد الشريعة على أن هذا سبع، وأنه يأكل اللحوم، وأنه له ناب، وأنه كذا وأنه كذا، ومع ذلك جاء نصيد. قيل لجابر هو صيد؟ قال نعم. قيل نأكله؟ قال نعم. قيل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. وإذا ذبح المحرم قتل المحرم فيه كبش، جعل فيه كبش، فدل على بطلان القياس. أعظم شيء، أعظم شيء فائدة من مسألة الضبع هي بطلان القياس، لأنك الحين وضع لك قاعدة، ثم جاء هذا استثناء. إذا ما تعرف الحديث وتمشي أنت مباشرة يردك الحديث. قال تعالى بما أراك الله، لكن من كان يعافه ما يلام. هنا قال أبو محمد أنا أكره أكله، أكره أكله، اللي يقول أنا والله أعافه وما تطيب نفسي ما يلام. مثل النبي صلى الله عليه وسلم عاف الضب وقيل حرام، هو قال لا، وأكل على مائدته يرى. وفي أيضا هذه تأييد لقاعدة الإمام أحمد الشهيرة والشافعي وغيرهم، وهو أن ما أكله عرب الحجاز واستطابوه في وقت النبوة فهو حلال. هذه قاعدة، ما استطابه عرب الحجاز في وقت النبوة فهو حلال، لأن الله قال يحل لهم الطيبات. لو كانت الطيبات متوقفة على الوحي صارت الآية هذه فيها دور، يحل لهم ما يحل لهم، لو كانت الطيبات متوقفة على الوحي فقط كانت معنى الآية يحل لهم ما يحل لهم، ما يفهم منها شيء. لكن الله قال يحل لهم الطيبات، معناها أن عندهم طيبات معلومة لديهم سلفا، أشياء يستطيبونه وأشياء يستخبثونه. ومن المرجع؟ عرب الحجاز اللي نزل عليهم القرآن قبل أن ينتشر في الأمصار، واللي هم آل النبي صلى الله عليه وسلم وقومه وجماعته والقبائل اللي حوله اللي يستطيبونه. وعرب الحجاز إلى يومنا هذا يستطيبون الضبع، بل لو وجدوا ضبع يقتسمونه باللحم، ويزعمون أن فيه فوائد طبية ويزعمون كذا ويأكلون، بل كانوا في الطائف يعلقه القصاب، إذا من أول كان كثير الضباع في جبال الطائف هذه وفي الهدى، إلى اليوم كثير الضباع، فكان اللي يصيد شيء يبيع الجزار ويعلقه الجزار مع اللحم ويترك راسه فيه، وإذا شافوه الناس جو يشترون منه. فإذا كانت عرب الحجاز إلى يومنا من وقت النبوة وما قبله يستطيبون الضبع، دل على أنه يستطيبون. ومن قتله ففيه كبش، ومن عافه فما يلام، هذا عاد أمر شخصي طبيعي يعود له. نعم. باب في من يبيت بمكة ليالي منى من علة. أخبرنا عبد الله بن سعيد حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن العباس بن عبد المطلب استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. حدثنا سعيد بن المغيرة عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن عمر نحوه. هذا يدل على أن المبيت واجب، لأن مدام أن العباس احتاج إلى إذن واحتاج إلى رخصة دل على أن من لم يرخص له فالأصل فيه الوجوب. هذا من أدلة أن المبيت واجب بمكة ليالي منى، ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر ليالي التشريق، هذا واجب. والمبيت أكثر الليل النصف أكثر من النصف. ومن كان محتاج أن يبيت في مكة محتاج لمصلحة المسلمين العامة مثل العباس هنا من أجل السقاية، سقاية الحاج، والحاج ما ينقطعون عن الحرم ليل أو نهار، والسقاية كانت عند بني عبد المطلب متولاها العباس. فلو كان العباس من المغرب إلى الفجر ومع أيضا وقت الطريق يذهب إلى منى ويرجع تعطل السقاية، من يسقي الناس؟ هذه مصلحة عامة. فقال يا رسول الله لأجل السقاية أبيت في مكة؟ قال نعم. فدل على أن من احتاج أن يبيت في مكة لأجل مصالح المسلمين العامة إن شاء الله له رخصة، مثل بعض المسؤولين اللي يحجون ويحتاج أن يبقى في مكة يدير الناس أو الأمن أو كذا إن شاء الله له رخصة. أما مصالح الخاصة هو لا، إذا كان مصلحة له خاصة لا. هذا آخر المناسك. أيضا الأضاحي تبع لها وقريبة منها. نعم. ومن كتاب الأضاحي باب السنة في الأضحية. أخبرنا سعيد بن عامر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ويسمي ويكبر، لقد رأيته يذبحهما بيده واضعا على صفاحهما قدمه، قلت أنت سمعته؟ قال نعم. يعني شعبة يسأل قتادة، السائل هنا شعبة يسأل قتادة، لأن قتادة قد يدلس فتأكد منه. ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، وسيأتي أيضا زيادة وصف لهما. والأملح هنا مراد بالأملحين هنا جاء وصفهما أنهما الأصل فيهم البياض ولكنها تأكل في سواد، يعني عند فمها سواد وتنظر في سواد وتجلس في سواد، يعني بطنها. معناه أنها أن الأملح يطلق على الأضداد، وأقرن له قرون، وكانوا يسمي وجوبا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ويكبر استحبابا الله أكبر، لكن لو نسي التكبير لا بأس، أما التسمية متأكدة، والنسيان إن شاء الله أنه معفون عنه. وكان يذبحهما بيده، وهذه سنة أن الإنسان يباشر الذبح بيده، وقلنا أن الذبح فيه عبادات. وكان يضع قدمه على صفاح الذبيحة، وهذا أريح لها، يضع قدمه على الرقبة ويحد شفرته ويريح ذبيحته. وكان عليه الصلاة والسلام في الأضاحي لا يكثر، ذبح كبش واحد، وعنده تسعة أبيات، عنده تسع نساء، وذبح كبش واحد عنه عن آل محمد. فالأصل في الأضاحي أنها الأصل في الأضاحي كما قال مالك في الموطأ أن الذبيحة واحدة عن الرجل وآل بيته، عن البيت كامل ذبيحة واحدة تكفي. وقال أبو أيوب في الموطأ كانت الذبيحة الواحدة تكفي البيت كامل، ثم جعلها الناس مباهاة، أصبح يقال آل فلان عندهم عشر ضحايا 15 ضحية إلا الوصايا. بخلاف الهدي، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى بمئة من الإبل وضحى بكبش، فدل على أن في فرق بين الهدي والأضحية. الهدي فيه معاني أخرى، تعظيم الحرمة، وفيه كثرة الحجاج والمعتمرين، وفيه مساكين الحرم، فالهدي يستحب الإكثار منه التطوع. وأما الأضحية لا، ما يستحب الإكثار، السنة كبش واحد عن الرجل وآل بيته، وكبش آخر ذبحه عن أمة محمد عليه الصلاة والسلام من لم يضحي منهم. نعم. أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد، فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد وأمته. ثم سمى الله وكبر وذبح. اللهم منك ولك عن محمد وأمته، ثم سمى الله وكبر وذبح عليه الصلاة والسلام. التسمية واجبة والتكبير سنة، وفيها أيضا جواز الأضحية عن الميت، لأن أمته منهم أحياء ومنهم أموات، لكن هنا يعني اشتراك بين الأحياء والأموات، فبعض الناس يشدد في الأضحية عن الميت وبعضهم يبدع حتى فيها، وهذا جهل. الأضحية عن الميت لا بأس بها، خاصة إذا أدخل مع الحي، تقول اللهم عني عن والدي، إذا كان والديك متوفين يدخل معهم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم عني وعن أمتي، أمتي فيهم الحي وفيهم الميت وقت الذبيحة. والترمذي فيه في حديث علي في أضحية على الميت لكنه ضعيف، لكن الأصل فيها أنها صدقة، الأصل في الأضحية أنها من الصدقة العامة، والصدقة على الميت تجوز ولا يجوز تبديع الناس بالسهولة هذه. نعم. باب ما يستدل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليس بواجب. نعم. أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد يعني ابن يزيد قال حدثني سعيد يعني ابن أبي هلال عن عمرو بن مسلم قال أخبرني ابن المسيب أن أم سلمة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أراد أن يضحي فلا يقلم أظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الأول من ذي الحجة. نعم. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا أظفاره شيئا. أين الشاهد في أن الأضحية ليست بواجب؟ أراد، قال من أراد أن يضحي، لو كانت واجبة ما علقها بالإرادة، لو كانت واجبة لم يعلقها بالإرادة، لكن قال من أراد. وهنا واضح أن القيد مراد، لأنه بدأ به، قال من أراد أن يضحي فليفعل كذا وكذا، بخلاف لو كان القيد تبع وليس أصل، ليس عمدة وإنما فضله. اختلف الناس في الأضحية، في بعضهم يوجبها وعندهم حديث، وإن كان في ضعف قوله من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا أو فليس منا، وهذا كله حديث فيها ضعف. والصواب الذي لا شك فيه أن الأضحية ليست بواجب، والذي قوى هذا التصويب هو فعل الشيخين أبي بكر وعمر، فإنهما لم يضحيا في بعض السنوات في خلافتهما ليعلم الناس أنها ليست بواجب، والشيخين إذا اتفقوا على شيء لا يدخلك شك أنه الصواب بإذن الله، فإن الحق لا يعدوهما، خاصة إذا اتفق الاثنين، فكيف ومعهم كثير من علماء الصحابة. يقول عكرمة رضي الله عنه رحمه الله وغيره من أصحاب ابن عباس، يقول ما كان تقريبا يخلو يوم في السنة إلا وابن عباس يذبح، لكثرة الناس خاصة في آخر عمره، لكثرة الناس والوفود اللي تأتيه وطلاب العلم والناس اللي حوله والموالي، فكان تقريبا كل يوم يذبح ذبيح. فلما جاء يوم العيد قال لأحد مواليه اذهب إلى الجزار واشترنا لحم، ومن مر بك فقل هذه أضحية ابن عباس، ليعلم الناس أنها ليست بواجبة، وهكذا العلماء يسوسون الناس لأجل هذا. هذا الذي لا شك فيه، إذا جاء الشيخين والصحابة انتهى الموضوع، لكنها متأكدة جدا، متأكدة جدا، حتى أنه ما من عمل يوم العيد أحب إلى الله من إهراق الدم للحاج والغير الحاج، أحب عمل يوم العيد إهراق الدم، لكن عاد ما تجي. والأضحية لابد تكون بهيمة الأنعام، لابد من بهيمة الأنعام المذكورة 8 أزواج. وأما ما ذكر عن بلال أنه ضحى بديك وكذا، هذا ليست أضحية ولها معنى آخر غير الأضحية. نعم. باب ما لا يجوز في الأضاحي. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عازب قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا، قال العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. العوراء البين عورها، فدل على أن العور اليسير غير البين إنه معفون عنه، العور اليسير اللي مو بين معفون عنه، لأن هنا قال البين عورها مفقوعة العين، والعرجاء البين ضلعها، واضح أنها تضلع تعرج ما تلحق الغنم، هذه ما تصلح في الأضحية. والمريضة البين مرضها، والعجفاء الهزيلة جدا التي لا تنقي، ما فيها مخ ما فيها شحم، هذه ما تصلح في الأضاحي. نعم. حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأضاحي فقال أربع لا يجزئن: العوراء البين عورها، والعرجاء البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي. قال قلت للبراء فإني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص. قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. هذه قاعدة من الصحابي رضي الله عنه، قال الشيء اللي يحز في نفسك وليس عندك فيه دليل ما كرهت فدعه، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك، لكن لا تحرم على أحد إلا بدليل، لا تحرم على أحد إلا بدليل. نعم. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال سمعت حجية بن عدي قال سمعت عليا وسأله رجل فقال يا أمير المؤمنين البقرة، فقال عن سبعة، قلت القرن، قال لا يضرك، قال قلت العرج، قال إذا بلغت المنسك، ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. سيأتي الاستشراف الحديث البعد حديث علي، لكن قال البقرة قال عن سبعة، قال القرن إذا كان فيه كسر يسير وليس كثير، إذا كان فيه شيء يسير قال لا يضرك، بعضهم حدد بالنصف أو أقل من النصف، أو إذا كان لا يدمى، إذا كان لا يخرج منه دم وإنما كسر هذا ما يضر، لأن ما في نقص في اللحم، القرن لا ينقص من اللحم ولا ينقص منها، والعرج قال إذا بلغت المنسك ما عاد يضرها العرج، إذا بلغت المنسك ما يضرها العرج، أما إذا كان قبل ذلك وهو بين عرجها يضرها، أما لو لم تعرج إلا قد بلغت ما يضر. وأمرنا أن نستشرف العين والأذن، وهو الحديث الأخير. نعم. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن شريح بن النعمان الصائدي عن علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، فالمقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع من جانب الأذن، والخرقاء المثقوبة، والشرقاء المشقوقة. نعم. قال أمرنا أن نستشرف العين والأذن، يعني إذا جيت تشتري أضحية تركز على العين والأذن، فإذا كان العين فيها عيب اتركها، وإذا كان الأذن فيها عيب اتركها، عاد مع المرض ومع الكسر ومع العرج وغيره. قال ولا نضحي بمقابلة، شوف هنا الآن أربعة عيوب كلها في الأذن، المقابلة المقطوع أذنها من أمام، طرف أذنها من أمام، والمدابرة اللي قطع من جانب الأذن، والخرقاء المثقوبة الأذن، والشرقاء المشقوقة الأذن، إذا كان أذنها فيها شق أو فيها خرق أو مقطوعة من أمام أو مقطوعة من الجانب. وهذه إن شاء الله أنها يعني من باب الاستشراف أو من باب الكمال، هذا من باب الكمال. أما عاد الواجب إذا مقطوع النصف أو مستأصلة الأذن أو عضبة، كل هذا إن شاء الله يأتي، لكن من باب الكمال أمرنا بالاستشراف، لأن هذه كما قال تعالى والبدن جعلنا لكم من شعائر الله، وقال قبلها ذلك ومن يعظم شعائر الله، هذا من تعظيم شعائر الله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.